ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، وارزقنا الاعتصام بكتابك، وارزقنا الفقه في دينك والعمل به والدعوة إليه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الرضاع. وإن وطيا رجلان امرأة بشبهة فأتت بولد فأرضعت بلبنه طفلا صار ابنا لمن ثبت نسب المولود منه، وإن ألحق بهما كان المرتضع ابنا لهما، وإن لم يلحق بواحد منهما ثبت التحريم بالرضاع في حقهما تغليبا للحظر، وكما لو اختلطت أخته بأجنبيات. هذه المسألة ذكرناها بالأمس، أن المنكوحة يعني الموطوءة وطئا صحيحا، وطئها آخر بشبهة، قد تكون طلقت، أو أن زوجها غاب فظنت أنه مات فتزوجت ووطئها الثاني، وقال لو أرضعت باللبن الذي ثاب منها رضيع ثم اشتبه، هل هذا الرضيع يلحق بالأول لأنه لا زال من الأول لبن، فتزوجت الثاني ومعها اللبن فأرضعت رضيع، فهل هذا اللبن يعد من الزوج الأول أو الثاني؟ قال وطئت بشبهة، لأنه لو لم تكن شبهة يكون زنا ما يجوز، فلما كانت موطوءة بشبهة اللبن صحيح، وما كان اللبن الذي ثاب عن وطئ صحيح يحرم في الرضاع أرضعت طفلا، هذا الطفل ينسب لمن؟ للأول أو الثاني؟ قال هنا يعني ينظر أيهما أقرب إليه ينسب إليه، فإن عجزوا عن إثبات الرضاع لأحدهما يؤتى بالقافة، فإن لم تكن قافة وينظر إن كان هناك مولود من الثاني ينسب إلى أيهما فيتبع المولود الصحيح. ذكرنا هذه المسألة فيما سبق وأعادها القارئ. ننتقل إلى المسألة التي تليها، اقرأ. وإن لم يلحق بواحد منهما ثبت التحريم بالرضاع في حقهما. قال ثبت التحريم في الرضاع في إذا ما عرفنا عجزوا إثبات تحريم الرضاع لهذا المرتضع على الرجلين اللذين وطئ هذه المرأة بشبهة، يقول إن عجز على ذلك فكلاهما يكون أب لهذا الرضيع، كلاهما يكون أب لهذا الرضيع، فلو كان الرضيع ذكر فاستولد فأولد أولاد وشب البنات وكبروا لا يجوز لأحد الأبوين التزوج من هذه البنات، أما أحدهما فأكيد يكون أبوه من الرضاع، والآخر لا نعلمه لا يكون أباه من الرضاع. فلما اشتبهت النسبة في هذه الحالة، لما اشتبهنا ما علمنا ننسبه إلى أيهما، غلب التحريم كما لو اختلط إناء النجس بإناء طاهر حين الوضوء. كيف تعمل؟ تجتذب الإناءين إذا فيه ثوب نجس وثوب طاهر وأنت ليس معك ما تستر العولة إلا بهما تجتنبهما. فقال هنا في هذه الحالة كلاهما يحرم عليه أن يتزوج من ولد هذا الرضيع. نعم. كما لو اختلفت أخته بأجنبيات. اقرا المتن. وإن لم يلحق بواحد منهما ثبت التحريم بالرضاع في حقهما. وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم لم ينشر الحرمة. هذه مسألة جديدة. يقول المرأة التي لم تتزوج قط بكرا أو آيسة ما تزوجت، فهذه لو جاء لبن في ثديها وأرضع الطفل عند الحنابلة لا ينشر الحرمة، هل تكون أمه من الرضاع؟ قال لا، ما تأثر، لا يؤثر هذا اللبن لا يؤثر إلا إذا ثاب عن حمل لا بد أن تتزوج، فلو ثاب عن زنا ما ينفع، لا بد أن تتزوج. فإذا تزوجت وحملت فالحليب الناتج عن الحمل هو الذي ينشر الحرمة، هو الذي يكون أبوه من الرضاع وأمه من الرضاع، أما إذا كان كذلك فلا ينشر الحرمة. هذه مما تفرد بها الحنابلة من سائر الأئمة، وكان يقول بقولهم جماعة من الصحابة رضي الله عنه. يقول المرأة البكر أو يعني البكر والبكر التي لم تتزوج إن جاءها لبن عن غير حمل وأرضعت به طفل لا يؤثر، بل أن المذهب يقول المرأة لو تزوجت ثم طلقت وانقطع حليبها ثم جاء حليب لبن في ثديها وأرضعت به طفل ليس بالضرورة أن تكون بكر، قال إن لم يكن عن زوج لا ينشر الحرمة ولا يؤثر. لما لا يؤثر؟ قالوا لأن هذا الحليب تجمع مياه ليس بالحليب المغذي، هكذا يقولون، والعلم عند الله. اسمعوا ما يقول الآن. وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم، قال جماعة أو وقت لم ينشر الحرمة. وإن ثاب لبن، ثاب بمعنى رجع، إذا رجع لامرأة لبن من غير حمل تقدم ما حملت، وبعض فقهاء الحنابلة يقولون لا يشترط الحمل، مجرد الوطئ إن لم يتقدم وطئ. نعم. لم ينشر الحرمة نص عليه في لبن البكر. يقول هذه المسألة أخذت من قول الإمام أحمد في بكر أرضع طفلا قال لا يؤثر هذا التحريم، لا يؤثر. نعم. وهو ظاهر المذهب وجزم به في الوجيء لأنه نادر لم تجري العادة به لتغذية الأطفال. هذا التعليل، يعني لما سئلوا عن السبب والعلة التي من أجلها لم يجعلوا لبن المرأة التي لم تحمل وأرضعت به رضيع أن هذا اللبن لا يؤثر، قالوا لأنه لبن نادر ولم تجري العادة أن الأطفال يشبون ويكبرون من هذا اللبن. نعم. لا، أشبه لبن الرجل والبهيمة. وقال جماعة إنه ليس بلبن حقيقة بل رطوبة متولدة، لأن اللبن ما أنشر العظم وأنبت اللحم، وهذا ليس كذلك. وعلّلوا تعليل آخر، قال اللبن المؤثر هو الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم بأنه ما أنبت اللحم وأنشأ ما أنشر العظم، وهذا ما ينشز العظم ولا ينشر اللحم ولا ينشئ اللحم، فهذا لا يؤثر، هكذا يقولون. نعم. وعنه ينشرها. وعنه رواية ثانية عن الإمام توافق ما يقوله الأئمة أنه ينشر الحرمة، يعني يؤثر. بسم الله. اقرأ. ذكرها ابن أبي موسى والظاهر أنه قول ابن حامد وصححه في الشرح وقاله أكثر العلماء لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. قال هذا القول أخذ به عبد الله بن حامد وهو قول الأئمة. قال في الشرح ليس بالشرح اكتبوه في النظم لأن الشرح ليس كذلك. وقال في النظم وصححه في النظم لم يصححه بالشرح. وقال أكثر العلماء أكثر أهل العلم قالوا المرأة حملت أو لم تحمل، تزوجت أو لم تتزوج، إن وجد لبن في ثديها فأرضعت به طفل كان الطفل ولدها، وكان آباء هذه المرأة المرضع أجداد لهذا الطفل، وأولاد هذا الطفل يحرموا على أقارب هذه المرأة. نعم. دليلهم قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فين وجه الدلالة؟ العموم، قالوا أرضعنكم هذه أرضعت، فأخذوا بعموم هذا اللفظ فقالوا أن عموم قوله تعالى يدل على أن أي امرأة أرضع الطفل فيؤثر لبنها. نعم. ولأنه لبن امرأة فتعلق به التحريم كما لو ثاب بوطء، ولأن لبن المرأة خلق لغذاء الطفل، وإن كان هذا نادرا فجنسه معتاد، وإن كان هذا نادر لكن جنسه معتاد في تنشئة الطفل. نعم. ولا ينشر الحرمة غير لبن المرأة، فلو ارتضعت طفلان من بهيمة لم ينشر الحرمة. لابد أن يكون من امرأة هذا اللبن لأجل أن ينشر الحرمة فيكون الطفل ولدا لهذه المرضعة وولدا للذي ثاب الحمل من أجله، لا بد أن تكون المرضع امرأة. فلو كان رجل تجمع في ثدي رجل حليب فرضع به رضيع قال ما يؤثر، ولو ارتضع طفل لا يؤثر، ولو ارتضع طفلان من بهيمة لا يقال أنهم أخوين من الرضاعة، لا يؤثر، فلا بد أن يكون اللبن لبن امرأة. نعم. لم ينشر الحرمة ولم يصير أخوين بقول عامتهم لأنه ليس بمنصوص عليه ولا هو في معناه. نعم. وقال بعض السلف يصيران أخوين، ورد بأن الأخوة فرع على الأمومة ولا تثبت الأمومة لهذا الرضاع فالأخوة أولى. نعم. ولأنه لم يخلق لغذاء المولود الآدمي أشبه الطعام. نعم. ولو ارتضع طفلان من رجل فكذلك في قول الجمهور لما ذكرنا، كذلك لو ارتضع طفلان من رجل ما يكون بينهم أخوة لأن اللبن لابد أن يكون لبن امرأة. نعم. وقال الكرابيسي يتعلق به التحريم لأنه لبن آدمي أشبه المرأة. قال الكرابيسي من علماء الشافعية أنه لو ارتضع طفلان من رجل فإنه ينشر التحريم وتكون بينهما أخوة من يكونان إخوة من الرضاعة. نعم. ولو ارتضع طفلان من خنثى مشكل لم ينشر الحرمة على المذهب. لو كان خنثى مشكل يعني بمعنى أنه كبر هذا الشخص وعجز الناس عن تمييزه أهو امرأة أو رجل، ويكون خنثى مشكل، المشكل أشكل على الناس ما تبين أمره، ولو أرضع طفلا هل ينشر الحرمة أو لا ينشرها؟ قال لا ينشرها. هذه المسألة فيها خلاف، هذه فمن رأى أنها ينشر الحرمة قال لأننا غلبنا قد يكون امرأة، فمن قال أن المرأة التي لم تتزوج ومعها حليب فيؤثر حليبها قال الخنثى المشكل تنشر الحرمة، والذي يقول لأنه قد يحتمل أن تكون امرأة فيجتنبها تورعا، والذين يقولون أن المرأة التي لم تتزوج لبنها لا يؤثر، فيقولون في هذه أنه لا يؤثر سواء كان رجل أو كان امرأة. نعم. وقال ابن حامد: يوقف أمر الخنثى حتى يتبين أمره. نعم. فعلى هذا يثبت التحريم إلى أن يتبين كونه رجلا، لأنه لا يؤمن كونه محرما أو محرما. نعم. كما لو اختلطت أخته بأجانب. وقيل: إن حرم لبن بغير حمل ولا وقع ففي الخنثى المشكل وجهان. اقرأ ما بعد. فصل. فصل. ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشرطين، أحدهما أن يرتضع في العامين. قال: الرضاع قلنا حكمه في التحريم حكم النسب. النسب يؤثر في علاقة الأقارب من جهة التحريم والمحرمية فقط. يعني الرضاع يؤثر، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالتشبيه ليس في كل ما حرم من النسب، وكل ما وجب من النسب يجب في الرضاع ويحرم في الرضاع، إنما المراد به التحريم والمحرمية. التحريم قلنا الزواج والنكاح، والمحرمية يعني الخلوة والنظر. الرضاع له حكم النسب فيها، مو في النفقة ولا في الشهادة ولا في غير ذلك. ويقول هنا: هذا الرضاع الذي تثبت به المحرمية والحرمة له شرطان. الشرط الأول أن يكون في عامين، أن يكون الرضاع المرأة التي أرضعت الطفل أرضعته خلال عامين من عمره، ولو تجاوز العامين بشهر أو يوم لا يؤثر في الحرمة، لا بد أن يكون عامين. وهذه المسألة فيها خلاف سيتبين لنا. نعم. ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشرطين، أحدهما أن يرتضع في العامين، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. هذه جملة خبرية، والقصد منها الطلب، يعني هو أمر جاء في صورة خبر، أي أن الوالدان أن الوالدين يجب عليهما إرضاع ولدهما خلال عامين. من رغب منهم أن يتم الرضاعة. والوالدات يرضعن أي ليرضعن، والوالدات يرضعن المطلوب منه أي ليرضعن، فهو خبر هو أمر في صيغة خبر. يرضعن أولادهن حولين كاملين. ثم قال سبحانه: لمن أراد أن يتم الرضاعة، أي أن الإرضاع في خلال العامين واجب أو ندم. هذا الوجوب والندم لمن أراد أن يتم الرضاعة. حولين يعني عامين، والعامين وصفهما الله سبحانه وتعالى بأنهما كاملين، يعني العام تام والعام الآخر تام، كمالهما بالتمام. فكاملين وصف جيء به للتأكيد، لأن الأوصاف أحيانا للتمييز، يقول: اذهب إلى زيد الطويل اعطه كذا، فكلم الطويل: إنما وصفت زيدا بالطول لأجل أن تميزه عن غيره. وأحيانا يأتي الوصف مو للتمييز ولا للإيضاح، إنما المراد به التأكيد. فأنت جئت فجاء الله عز وجل فجاءت الآية بقوله كاملين، هذا الوصف ليس للتمييز ولا للإيضاح، إنما أراد به التأكيد. تأكيد على أي شيء؟ قال لأن الحولين يتسامح الناس فيهما. تقول ضللت عامين وأنا أشتغل في هذا المكان، تعني به عامين دون أشهر أو عامين وأشهر، والناس يتسامحون في هذه اللفظة فينقصون أو يزيدون. فجاء الله فأورد فذكر القرآن كلمة كاملين لرفع هذا الاحتمال وبيان أن الإرضاع إنما يكون إنما يجب أو يندب ويكون مؤثرا خلال العامين. لو سأل سائل قال الله عز وجل أمر بإرضاع الطفل حولين كاملين، لو أرضعناه 3 سنوات يحرم ولا يجوز؟ الآية ما جاء بها لبيان أن ما تجاوز العامين حرام أو ما نقص عن العامين حرام، لا، ليس هذا مقصود الآية. إذن مقصود الآية لماذا؟ ما هو مقصود الآية؟ لبيان أنه لو حصل نزاع بين الزوجين في مدة الإرضاع فليعلموا أن الذي يجب هو إرضاع الطفل عامين، فلا يلزم المرأة إرضاعها فوق ذلك، ولا يلزم الرجل دفع نفقة الإرضاع فوق ذلك. ولذا قال سبحانه لمن أراد أن يتم الرضاعة، إذا أراد أن يتم الرضاعة يبلغ به الحولين، وبين لمن أراد أي لمن رغب في إتمام الرضاعة، ثم بين الله سبحانه وتعالى فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. فإذا كان أرادوا الفصال قبل ذلك أو بعد ذلك مع تشاور فهذا يجوز. فإذن الآية المقصود الأعظم منها هو بيان أنه بيان لرفع النزاع، وأن ما يجب الإرضاع حين النزاع إنما يكون مدة العامين. ثم استنبط الفقهاء من هذه الآية أن منطوق الآية أن الرضاع مدة عامين، مفهومه أن ما تجاوز العامين لا تأثير له في التحريم، فالرضاع الذي ينشر الحرمة ما كان مدة العامين، فإن تجاوزه فلا يؤثر في الحرمة. طيب، لما قال سبحانه كاملين دل على أن مفهوم العامين بالأشهر الهلالية، فإن جاء الشهر الثاني لم يوافق أول شهر تحسب الأيام مدة 30 يوما. عند الحنابلة لو تجاوز ساعة لا، لو أرضعته بعد حولين وساعة فأرضعته في هذه الساعة لا يؤثر التحريم. والمالكية يقولون لو جلس شهر أو شهرين أو 3 أشهر لا يضر، لو لم يفطماه إلا بعد 2 أو 3 أشهر فهو ينشر التحريم ليس بمنهي عنه. والحنفية يقولون 30 شهرا، وبعض فقهاء الحنابلة يقولون لو زاد كابن تيمية لو زاد عن الشهرين مدة قبل الفطام مدة شهر أو ما أحراها فذاك يؤثر في التحريم. الشاهد أن الشرط الأول في تحريم الرضاع أن يكون خلال عامين، فلو تجاوز العامين لا يؤثر في التحريم. اسمعوا ما يقول الآن القارئ. نعم. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل قاعد فسألها عنه، فقالت هو أخي من الرضاعة، فقال انظرنا من إخوانكن. من إخوانكن؟ من أيه؟ انظرنا من إخوانكن. فإنما الرضاعة من المجاعة ولا المجاعة؟ من المجاعة. من المجاعة، متفق عليه. دخل عليها عندها رجل قاعد، اللهم صل عليه وسلم تسليما. قال وعندها رجل قاعد، رجل بالتنكير، قاعد يعني ما هو واقف، اللهم صل عليه وسلم تسليما. فوجد فرأت في وجهه بعض التغير، لما سأل قالت هذا أخي من الرضاعة، فقال صلى الله عليه وسلم انظرنا، أي تأملنا وتفكروا جيدا، من إخوانكن؟ لا تنسبوا كل أحد إلى الأخوة، ولا تجروا كل أحد بأي رضاع فتقولوا هذا أخي من الرضاع، لا، اعلموا أن الرضاع التي تؤثر هي التي تكون مغنية عن الجوع، إنما الرضاعة من المجاعة. إذا حل العبارة هذه، يعني لو حللناها مفرداتها لتبين أكثر. الرضاعة من المجاعة، أي أن الرضاعة، والرضاعة لا تكون إلا عن لبن، هذا اللبن هو الذي يذهب هذا الجوع، يذهبه بمعنى أنه يستغني به عن غيره من الطعام، ولا يمكن لمن نشأ على طعام أن يستغني حياته كلها على اللبن، ما يمكن هذا، يتأثر إما يمرض أو كذا، لكن هذا المولود يظل سنتين في صحة جيدة لو اكتفى بلبن أمه من لبن. فقال صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، أي إنما الرضاعة من أصلها لابتداء الغاية، وتستعمل للتعليل، تستعمل للتعليل. تقول دخلت الناء أصلا، لا أستحضر الشاهد، لكن تأتي من للتعليل كما تأتي حرف الجر في بمعنى التعليل. دخلت امرأة النار في هرة، أي بسبب هرة، ويقول سبحانه أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. آمنهم من خوف ما لا إشكال فيها، وأطعمهم من جوع أي بسبب الجوع، فكانت من للتعليل وابتداء الغاية، أي غاية الغاية أن الإطعام كان ابتداء من جوع، فلما كان هذا الإطعام بسبب الجوع دل على أن هذا الإطعام يذهب هذا الجوع، وليس هناك لبن وحده كافيا في إذهاب الجوع إلا إذا كان طفلا. فقال صلى الله عليه وسلم انظرنا من إخوانكن، إنما الرضاعة من المجاعة. استدل به على ماذا؟ هذا دليل على أن الرضاعة إنما تؤثر في الحولين، ما بعد الحولين فطام، ويستغني الطفل عن هذا اللبن، أما الطفل الذي دون عامين لا يستغني عن اللبن، يتضرر بأكل الطعام، وأن غير الطفل لو شب فأخذ الطعام لا يطعمه عن جوع، بمعنى أنه لا يغنيه من جوع، لا يكفيه ولا يسد جوعه. فيقول صلى الله عليه وسلم انظرنا تأملنا، لا تنسبوا كل أحد أنه أخوك أو أختك من الرضاع، تأملوا في هذه جيدا، إنما الرضاع من المجاعة. فأخذ به من أخذ من أهل العلم أن الرضاع المؤثر هو الذي يكون خلال عامين. واضح هذا؟ نعم. وعن أم سلمة مرفوعة لا يحرم الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. والدليل الثاني على أن الرضاع يشترط أن يكون خلال العامين ما رواه الترمذي وصححه عن أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم يقول لا يحرم الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. هذه الأمعاء أمعاء الطفل الدقيقة لا تفتق إلا باللبن بلبن الأم أولا، أما غير ذلك قد لا تفتق، لو بلبن آخر قد لا تفتق به، ولو كان بطعام يتأذى به بل يمزقه. فقال صلى الله عليه وسلم لبيان أن الإرضاع المحرم هو الذي يفتق الأمعاء، يفتقها يعني يفرقها يجعلها مسلك للطعام، لأن الأصل أن أمعاء الطفل كالجائع جوعا شديدا تنطبق أمعاؤه. لو جاع رجل ظل أيام لا يأكل حبيس أو مقطوع، هذا لو أطعم فجأة فملأ معدته يتأذى وقد يموت، لكن يطعم قليلا قليلا حتى تتفتق أمعاؤه وتتسع. فكذا الطفل أول ما يأتيه الذي يفتق الأمعاء، لأن التحريم لا يؤثر إلا من كانت هذه صفته. كلمة قبل الفطام هذا منطوق الحديث، يفهم منه ماذا؟ أنه لو كان بعض الفطام ما يؤثر، وإلا ما معنى قبل الفطام؟ فجاء صلى الله عليه وسلم بهذه اللفظة ليبين أن تأثير الحليب اللبن في الطفل ويجعل هذه المرضعة أما له، ويجعل هذا الرضيع ابنا لهذه المرضعة، هو أن يكون قبل الفطام. والفطام متى يكون؟ بعد العامين حولين كاملين. فدل على أنه ما كان بعد الفطام، لأن دل بالمفهوم يعني ما كان بعد الفطام لا تأثير له في الحرمة، هذا الشرط الأول. نعم. وعن ابن عباس مرفوعة لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين. لا يحرم من الرضاع لا نعم إلا ما كان في الحولين، هذا مرفوع، وبعضهم يقول أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنه. نعم. فلو ارتضع بعدهما بلحظة لم تثبت. فلو ارتضع الطفل بعد الحولين ولو بلحظة قال ما يثبت التحريم، لأن الله عز وجل قال يرضعن أولادهن حولين كاملين، فما نص الله عز وجل على ذلك مفهومه أن ما تجاوز الحولين لا تأثير له في ذلك. نعم. لأن شرط ثبوته كونه في الحولين ولم يوجد، وقيده أبو الخطاب بعدهما بساعة. نعم. وقال القاضي لو شرع في الخامسة فحال الحول قبل كمالها لم يثبت التحريم. يعني هذا لو شرع في الخامسة، لأنه الرضعات المحرمات خمسة عند الحنابل، لو شرع في الرضع الخامسة بعد الحولين، هذا تشديد، ولا أظن الشارع يقصد ذلك، وأغلب النساء وأغلب الناس لا يتفطنون ولا يقيدون بالساعات واللحظات، إنما هو مد بالتقريب، لأن لو سألت متى وضعت قد لا تتذكر، إنما تعرف أنه في النهار، فجعل ذلك بالساعات واللحظات لا أظن ذاك مقصود الشارع. والصحيح ما قاله بعض الأئمة أنه لو تجاوز بعض الحولين لا يثبت التحريم وينشر الحرمة، لكن تقييده بالشهر والشهرين والثلاثة ما أظن يصح، والله أعلم. وجوابه أن ما وجد من الرضعة في الحولين كاف في التحريم بدليل ما لو انفصل مما بعده. طيب، نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سؤال الشيخ فضيلة الشيخ: لو زنى رجل بامرأة ولدت بنتا، فهل هذه البنت تحل إخوة المرأة أو الرجل؟ لا ما تحل، هي أمه من الرضاعة، وكل امرأة آباؤها أجداد لهذا المرتضع، وأخواتها وإخوانها أعمام لهذا المرتضع لو كان المرتضع ابنت، وأخواتها خالات لهذا المرتضع، فما يصح التحريم للمرأة، هي اللي أرضعته، هي ولدها. نعم. لكن بالنسبة للزاني، أما الزاني ما يثبت به التحريم، أما الزاني لا يثبت، لا يكون أبا له، لكن يحرم من جهة المصاهرة، هذا ذكرناها بالأمس. الرجل لا يجوز أن يتزوج ابنته من الزنا، ولا بنت بنته من الزنا، والتحريم لا لأجل الرضاع ولا لأجل النسب، إنما هو لأجل المصاهرة. إيش معنى لأجل المصاهرة؟ يعني من تزوج بامرأة حرمت عليه بنتها، ولو عقد على البنت حرمت عليه أمها، هذا تحريم مصاهرة. وكذلك لو عقد على أخت لا يجوز أن يتزوج أختها الثانية حتى يطلق الأولى أو تموت عنه. نعم. اللهم صل على محمد.